يتمايز، ولكني أسألكم هل تمايزه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمر الله؟ بأمر الله، لأن الرسول دعا ربه، ما قال يا سحاب حوالينا ولا عليه، دعا ربه، قال اللهم حوالينا ولا علينا، لكنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى ما كان حوله، والسحاب يتمايز يمينا وشمالا بأمر الله عز وجل، بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة. المهم أن الشواهد على كون أوامر الله عز وجل كلمح البصر كثيرة جدا، وبه يتبين كمال قدرة الله تبارك وتعالى وقوته. هذا موضوع مما أريد أن أتكلم عليه. الموضوع الثاني في سورة الواقعة، ذكر الله 4 أشياء مترتب بعضها على بعض: وجود الإنسان، وطعام الإنسان، وشراب الإنسان، وما يصلح به طعامه. من يعرف هذا في أي آياتها؟ تفضل. لا، أنا قلت لك وجود الإنسان. هنا يلا استرع. ايش؟ تقدم قليلا. اي نعم، تمام، استرع. هذا اصل وجود الانسان، النطفه، المني. فهل الإنسان هو الذي خلق منيه؟ نعم لا. طيب الطعام، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه؟ الجواب لا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ الجواب لا. أفرأيتم النار التي تورون وبها تصنعون طعامكم أأنتم أنشأتم شجرتها؟ الجواب لا. وإني أنبه على نقطة، قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الأخ نعطيك، لماذا كانت الآية لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل لو نشاء لم نزرعه ولم ننبته؟ نعم، ها، لا مهلا، ما عشان لا اسرع. ايها الاخوه، ايما اشد تعلق الانسان بالزرع حين يخرج ولا يبقى عليه الا الحصاد ثم يكون حطاما، او اذا بدره لم يخرج؟ أيهما أشد لوعة وحزنا؟ الأول. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني بعد أن ينمو ويكبر وتتعلق به النفس يجعله الله حطاما، يرسل عليه بردا أو ريحا أو نارا فتحرقه، أليس كذلك؟ طيب، لكن لو لم ينبت من الأصل لهان على الإنسان، لهان عليه. طيب أفرأيتم الماء الذي تشربون، قال لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن وجود الماء المالح الذي لا ينتفع به المرء أشد حصرة مما لو لم ينزل الماء، أليس كذلك؟ طيب، ويتعلق بالأكل والشرب آداب ينبغي للإنسان مراعاته، منها التسمية على الأكل والشرب. إذا أردت أن تأكل قل بسم الله، وإذا أردت أن تشرب قل بسم الله. والصحيح هو أن التسمية على الأكل والشرب واجبة، وأن الإنسان لو تركها فإنه آثم، لأنه إذا ترك التسمية على الطعام عصى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخالف هديه وأذن لعدوه أن يشاركه، أفهمتم؟ طيب، ما الدليل على أنه يعصي الرسول؟ أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن أبي سلمة وقد كان يأكل معه وهو صغير، قال يا غلام سم الله. ولما سئل عن لحوم تأتي لا يدرى ذكر اسم الله عليها أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. وأما كونه مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الله عند كل أكل، وأما كونه إذنا لعدوه أن يشاركه فلأن كل طعام لم تسمي الله عليه فإن الشيطان إيش يشاركك فيه. أترضى أن يكون عدوك شريكك في أكلك؟ لا. طيب، وكذلك يقال في الشرب، التسمية على الشرب واجبة. ثانيا الحمد على الأكل والشرب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. اللهم لك الحمد. إذا شربنا وحمدنا الله فلنا ثواب على الحمد، ولنا وننال بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. ويتعلق أيضا بآداب الأكل والشرب ألا تأكل إلا باليمين ولا تشرب إلا باليمين. والصحيح أن الأكل بالشمال حرام، وأنه من خطوات الشيطان، وكذلك الشرب بالشمال حرام ومن خطوات الشيطان. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن فمن أكل بشماله فقد عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اتبع إيش خطوات الشيطان. فعليك يا أخي أن تفهم مثل هذه الأمور وأن تتأدب بها حتى يكون أكلك عبادة وشربك عبادة ونومك عبادة وكل شيء تفعله من عاداتك عبادة، إذا استحضرت مثل هذه الأشياء وكانت مشروعة على ذلك الفعل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يعيد علينا مواسم الخيرات ونحن في خير ونشاط وأمن وإيمان، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ توجد في بعض الأسواق ملابس مستعملة للبيع، وهذه الملابس مستوردة من دول كافرة، فهل يجوز لنا شراء هذه الملابس واستعمالها أم لا؟ أنا في شك من هذا السؤال، هل يثبت لي السائل أن هذا موجود في الأسواق، أنها ثياب خلقة قديمة استوردت من دول كافرة كانوا يلبسونها؟ فإن أثبت لنا ذلك أجبنا عنه، وإن لم يثبت فهو أفاك أثيم يريد أن يشوه سمعة البلد بأن البلد يتتبع خلقان الناس ويبيعها على على على الشعب. فليثبت هذا قبل أن يضع هذا السؤال، ولا أظنه إلا أفاكا أثيما، ونسأل الله يعفو عنا وعنه. ومثل هذا السؤال لا يرد على لسانك أبدا أيها المقدم الأسئلة. أثابكم الله. إيش ما قال في بعض الدول. المهم إذا هل تعلمون أن هذا مراده؟ تعلمون هذا مراده. على كل حال بدن الكفار أبدانهم أبدان الكفار طاهرة ما هي نجسة، بدليل أن الله أحل لنا طعامهم طعام الذين أوتوا الكتاب وهم يلمسونه بأيديهم، وأباح لنا أن نتزوج من نسائهم، ومعلوم أن الرجل يلامس زوجته، فأبدان الكفار طاهرة. لو لمست الكافر ويدك رطبة لم تكن لم تنجس يدك بذلك. نعم. أثابكم الله. يقول: نرى كثيرا من الناس يشرب أثناء أذان الفجر الثاني في المسجد الحرام، فما حكم هذا العمل وهل ننكر عليه؟ الذي ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يمسك من حين أن يسمع النداء، لكن لو فرض أن الإناء في يده وأكمل الشرب فلا حرج عليه بهذا لأنه مرخص في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الوقوف في الصف والإنسان يفتح قدمه ليسد الخلل الذي بجانبه، وما هي صفة الوقوف الصحيح في الصف؟ كثير من الشباب فهم من قول الصحابة أو بعض الصحابة إن الرجل ليلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، فهم أن المعنى أنه يفرج بين قدميه حتى يمس قدم أخيه، وهذا فهم خاطئ، ليس هذا المراد، بل المراد أن الإنسان يقف وقوفا عاديا ويدنو إليه صاحبه حتى يكون كعب صاحبه ملتصقا بكعبه. لكن لو فتحنا أرجلنا لصار الإنسان كأنه هرم، أسفله واسع وأعلاه ضيق. يعني أحيانا تجد صفا كاملا يأخذ 40 رجلا، لكن بهذا الفعل الذي هو فتح بالقدمين يأخذ 30 نفرا، لأن يفتح قدميه فتحا واسعا فيبقى المنكب مع المنكب إيش قريبا أو بعيدا؟ بعيدا. والصحابة يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، إذن فالمعنى هو التراص. ولهذا بيّن ابن حجر رحمه الله أن مرادهم بذلك تحقيق التسوية، تسوية الصف والمراص، وليس المراد أن يفتح القدمين. لو كان المراد أن يفتح القدمين لقال: فكان الرجل يفتح قدميه أو يفرج بين قدميه حتى يمس قدم الآخر. ثم إن هذا مفرع على كونهم مأمورين بالتسوية، فيدل ذلك على أن المراد إيش؟ تحقيق التسوية لا التفريج. وإنني دائما أحذر من فهم النصوص على خطأ. وتعلمون بارك الله فيكم أنه لو كان صيدلي تعلم الصيدلة من أولها، هل له أن يصف الدواء للمرضى قبل أن يعرضه على الأطباء؟ أجيبه لا. إذن طالب العلم لا ينبغي أن يقول أنا من أنا، إذا فهم حديثا أو آية فليسأل العلماء: هل هذا معنى الآية؟ هل هذا معنى الحديث؟ هل للآية ما يقيد مطلقها أو يخصص عمومها؟ وكذلك يقال في الحديث. أما أن الإنسان يأخذ يبني أمره على فهم خاطئ لا شك فيه ثم يقتدي به الشباب الآخرون بناء على أنه أعلم منهم بدرجة فيكون شيخا لهم، فهذا يقال لشيخكم شيخ أعلى بدرجات. فلا يتسرع الإنسان بالإقدام على فهم النصوص على غير أساس وعلى غير تروي، لأن المشكلة ليست ضلاله بنفسه. لو كان مثل هؤلاء يضلون بأنفسهم لقلنا عفى الله عنهم، لكنهم يضلون ويضلون. وما أشد زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، هذا من أخطر ما يكون على الأمة،

ومنهم من قال إن قراءة القرآن لا تصل إلى الميت لا من ذريته ولا من غيره. وأنا أقول مهما قيل في ذلك فإن الدعاء للميت أفضل، لأن هذا هو الذي جاء في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتبع به أو ولد صالح يدعو له. وعلى هذا فإذا قال القائل أيما أبر بوالدي الميت أو والدتي الميتة، أن أخرج إلى التنعيم وآتي لهما بعمرة أو أن أدعو لهما؟ قلنا بالثاني، الدعاء أفضل أبر وأفضل وأنفع، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتالله ما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء وهو يعلم أن غيره أفضل أبدا، نجزم بهذا جزمنا بالشمس في ربعة النهار. وهل غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن عمل الميت، هل غاب عنه أن يعمل الناس له عملا؟ ما غاب عنه، بل قال أو ولد صالح يدعو له. ولذلك أحث إخوانه إذا كانوا يريدون أن ينتفعوا أن ينفعوهم موتاهم فليدعوا لهم، هذا هو الذي جاءت به السنة. وإن كانت السنة جاءت بإقرار المرء على الصدقة عن أمه كما جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وقال سعد بن عبادة كان له مخراف يعني حائط حائطا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله لأمه فأذن له. لكن هذه الصدقة ما هي عمل بدني محض. الخلاصة قراءة الميت قراءة القرآن للميت اختلف العلماء رحمهم الله في وصول أجلها إلى الميت. وعلى كل حال فالدعاء للميت أفضل من القراءة له. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم اتصال المعتكف بالهاتف الجوال داخل المسجد الحرام، وكذلك ما حكم شحنه بكهرباء الحرم؟ سؤال دقيق هذا. أما الكلام بالجوال في الحرم فلا بأس به، كما تكلم رفيقك في الحرم الذي إلى جنبك فأنت تكلم من يخاطبك بواسطة الجوال كما تخاطب الذي إلى جنبك، لكن بشرط أن لا يكون استقبال الجوال ضعيفا وإرساله ضعيفا بحيث يحتاج إلى رفع الصوت الذي تشوش به على الناس. فإذا كان إرساله قويا واستقباله قويا وكلمت من يخاطبك عبر الهاتف بكلام لا يشوش فلا بأس. ولكن هنا تشويش آخر في التلفون، وهو تنبيه التلفون، التنبيه عن الجرس. فلهذا ينبغي أن يخفض الإنسان جرس الجوال بقدر المستطاع لأن لا يشوش على الناس. ثم إنه لا ينبغي أن يضع الجوال أمام الناس أمام الصف والجوال على ظهره. تعرفون ظهر الجوال من بطنه؟ طيب لماذا؟ لأنه إذا وضعه على ظهره فعند عند الاتصال تضيء اللمبة، لمبة الجوال. والناس الآن الخشوع فيهم قليل، فتجد الرجل الذي أمامه الجوال وهو يكلم وهو يشرب باللمبة يجعل عيونه بهذا الجوال ويغفل عن الصلاة. فلذلك إذا كان لديك جوال فإما أن تجعله في جيبك وإما أن تجعله أمامك إن شئت، لكنه على بطنه لا على ظهره. أما بالنسبة لشحنه من كهرباء الحرم فهذا سؤال جيد جدا مهم، ولكنه يوجه إلى المسؤولين في الحرم. اسأل المسؤولين في الحرم قل هل تسمحون لي أن أشحنه من كهرباء الحرم أو لا، والجواب عندهم. نعم. ها؟ لا

فإذا قال يحتاج ثلاجة، يحتاج غسالة، يحتاج غاز وما أشبه ذلك، يشتري له بالزكاة. وإن قال لا، البيت لا يحتاج شيئا، ولكن أنا الذي أحتاج، أقوله هذا الفقير ويريد أن يستخرج الدراهم علشان يعبث بها فيما لا يرضي الله، فليمتنع لا يعطيه. الطريقة الثانية أن يذهب إلى صاحبة البيت ويقول لها أنا عندي زكاة أعطيك إياها تشترين بها ما يحتاجه البيت دون أن يطلع زوجك عليها. فهذان طريقان. أما إعطاء الزكاة لمن يستعين بها على معصية الله فهذا لا يجوز، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أتكلم على ما يسره، أو قبل أن أتكلم بما يسره الله عز وجل على بعض الآيات التي سمعناها في قيام هذه الليلة، ليلة الأحد 27 من شهر رمضان عام 18,400، أحب أن أنبه على نقطة مهمة تتعلق بزكاة الفطر، وإن كنا إن شاء الله سنتكلم عليها وعلى أنواع أخرى من الزكاة في حينه. يسأل كثير من الوافدين إلى العمرة هل يؤدون زكاة الفطر هنا عن أنفسهم وعن أهليهم، أو تؤدى زكاة الفطر عنهم وعن أهليهم في بلادهم؟ والجواب زكاة الفطر تتبع البدن، فمتى وجبت وأنت في بلد فأدها في هذا البلد، سواء كانت بلدك أم بلد غيرك من المسلمين. وعلى هذا فالمعتمرون يؤدون صدقة الفطر إذا أقاموا إلى صلاة العيد في مكة، يؤدونها في إيش؟ في مكة. وأما زكاة أهلهم فتؤدى في بلادهم. ولكن لو قال أنا لا أعرف أحدا بمكة ولا أعرف من أوكله في دفعها، قلنا حينئذ لا بأس أن تخبر أهلك أن يخرجوها عنك في بلادك. أما ما نريد أن نتكلم عليه فالمواضيع كثيرة، منها ما يتعلق بالأنكحة من ظهار وطلاق وغيره، ومنها ما يتعلق بالأيمان، ومنها ما يتعلق بالبيوع، ومنها ما يتعلق بشبهات النصارى، ومنها ما يتعلق بالنفاق، مواضيع كثيرة. فماذا ترون أن نتكلم عنه؟ طيب، شبهات النصارى، الحمد لله هذا ما أريد، فإن النصارى أعداؤكم كما أن اليهود أعداؤكم، ومن تتبع التاريخ وعرف المعارك العظيمة التي وقعت بين المسلمين والنصارى وبين من قتلوا من المسلمين على أيدي هؤلاء النصارى، عرف أن لا فرق بين اليهود والنصارى، بين اليهودي والنصراني في معاداة المسلمين وإلقاء الشبهات. وأما قول الله تعالى في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذا صنفان، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فنعم، إذا تأملنا العلة عرفنا الفرق. الذين قالوا إنا نصارى أقربهم مودة من من اليهود والذين أشركوا. ولكن لماذا؟ استمع العلة. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يعني علماء وعبادا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أيوجد هذا في نصارى اليوم؟ نعم لا يوجد، لا يوجد في أصهر اليوم. وآخر الأحداث ما جرى في البوسنة والهرسك، وهو غير خاف علينا جميعا. النصارى لهم شبهات، أولا في الخالق عز وجل، حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وشبهوا على الناس بهذا بأن الله تعالى يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع، فيقول في الأمور الكونية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. أين صيغة الجمع؟ قلها. سهوت، استلح. نعم، أين هي؟ اقرأ الكلام الذي يدل على ذلك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، تمام. فقال إنا نحن، وضمير الجمع يدل على الجمع. وقال في الأمور الشرعية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر أتى بصيغة الجمع. قالوا فهذا دليل على أن الله تعالى متعدد، وهذا لا شك أنه تشبيه وتلبيس، وإلا فالأمر واضح. فإن الله كذبهم بقولهم إن الله ثالثة، فقال وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. وقال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، والآيات في هذا كثيرة. لكن النصارى في قلوبهم زيغ فاتبعوا إيش؟ ما تشابه منه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن محمدا، إن محمدا بعث في العرب فقط وليس مبعوثا إلى جميع الناس، ولبسوا على ذلك بقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ومن الأميون؟ الأميون العرب. قال هو الذي بعث في الأميين، وقالوا أيضا إن الله قال تعالى وكذلك، إن الله تعالى قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا إيش؟ لتنذر أمة القرى ومن حولها وليس إلى جميع الناس. فلبسوا بهذا، ثم قيل لهم إن عيسى بن مريم الذي تغلون فيه وأخرجتموه عن طور الرسالة إلى طور الألوهية بشركم بمحمد. فقال يا بني إسرائيل كمل، فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أسلم. وقالوا هذا الذي بعث في الأميين ليس اسمه أحمد بل اسمه محمد. فلبسوا من وجهين، من وجه تسمية المبعوث ومن وجه المبعوث فيه. ولكن نقول أما قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى آخره، فقال بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقال تعالى في آيات أخرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أو للعرب للعالمين. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل الناس. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو البار الصادق أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جاء به إلا كان من إيش؟ من أصحاب النار. وأما قولكم إن الذي بشر به عيسى هو أحمد دون محمد فيقال أحمد من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاءكم. ولهذا قال في نفس الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم في البينات جاءهم الفاعل من؟ الرسول الذي بشر به عيسى والذي اسمه أحمد. فإن قال قائل ما الحكمة أن الله ألهم عيسى عليه الصلاة والسلام أن يسميه بهذا الاسم أو أن يخبر عنه بهذا الاسم؟ قلنا الحكمة أن أحمد اسم تفضيل، أحمد اسم تفضيل يدل على غاية الحمد، وهو إشارة إلى أن محمدا أفضل الخلق أفضل البشر، لأنه إذا كان أحمد الناس إيش لازم أن يكون أفضل الناس، لازم أن يكون أفضل الناس. وعلى هذا فهذا وجه كون الله تبارك وتعالى ألهم عيسى أن يقول أحمد دون محمد. وهذا لا شك أنه من شبهات النصارى، وقد رد علماء المسلمين على النصارى شبههم في كتب ألفوها وبينوا خطأهم وضلالهم من نفس كتبهم التي نزلت عليهم. أليس الله تعالى أخبر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل في قوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف إلى آخره. وقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما أن الإنسان يعرف ابنه الذي خرج من صلبه هم يعرفون محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أيها الأخ الكريم أن النصارى لا يزالون على إلقاء مثل هذه الشبهة وعلى أن يجعلوا الطرق مملوءة بالفتن بالنسبة لمن؟ للمسلمين. يلقون إليهم الشهوات بجميع أنواعها من العهر والزنا وغير ذلك في وسائل متنوعة، لأنهم يعلمون أن المسلمين لا قدر الله عليهم إلا الخير إذا انصرفت نفوسهم إلى الشهوات أصبحوا إيش؟ بهائم، أصبحوا بهائم. ليس للإنسان هم إلا أن يملأ بطنه ويشبع غريزته ولا يهتم بسوي ذلك، فتنحط الأمة ويخمد الدين ويقتل الجهاد. احذروا أعداءكم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. وهنا موضوع آخر، في قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهما بصلاة معينة في الأسبوع، ما هي؟ إيش؟ ماذا يقول؟ ها؟ صلاة الجمعة، بارك الله فيك، تمام. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهاتين السورتين سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة يجتمع فيها أهل البلد في مكان واحد. ألم تعلموا أن تعدد الجمعة لم يحدث إلا في القرن الثالث الهجري؟ يعني بقي المسلمون يصلي أهل البلد في مسجد واحد أكثر من 200 سنة، ثم حصل التوسع في إنشاء الجوامع وتعدد الجوامع. ولا يجوز إحداث جامع ثان إلا عند الضرورة، إذا كان الأول لم يتسع أو تباعدت البلاد أو خيفت الفتنة أو ما أشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة للمناسبة وللأهمية. أما المناسبة ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما الأهمية فالمنافقون، المنافقون الذين يعيشون بيننا يقولون بألسنتهم ما نقوله بألسنتنا ويطلعون على أصغرنا ونحن نأمنهم وهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هؤلاء المنافقون أشر وأضر على الإسلام والمسلمين ممن أعلنوا كفرهم، لأن من أعلن كفره اترك لحيتك جزاك الله خير، لأن من أعلن كفره